قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكره أحمد رحمه الله تعالى لحوم الجلالة وألبانها. ما هي الجلالة؟ الجلالة هي الإبل أو الشياه، يعني الغنم أو البقر أو الدجاج أو حتى البط التي تأكل العذرة والنجاسات. وسميت جلالة بالتشديد لأنها تأكل الجلة، هي العذرة التي تخرج من بعض الحيوانات تعرف بالجلة، إذن تأكلها وهي نجسة. إذن هل تتنجس بأكلها أو لا؟ يعني الإبل الجلالة، أو كذلك لو أن شاة أو دجاجة أو بقرة أكلت من النجاسات، هل تتأثر بذلك أو لا؟ يعني بمعنى أدق، هل يجوز أن يؤكل لحمها وأن يشرب لبنها أو لا يجوز ذلك؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فالحنابلة لهم رأيان في المسألة، رأي انفردوا به ورأي وافقهم فيه جمهور العلماء وهم الأئمة الثلاثة. ومن العلماء من قال، وهي نسمع الآن ما في الكتاب ثم نعلق. قال القاضي رحمه الله: هي التي أكثر علفها النجاسة. نقف عند هذه الكلمة، هي التي أكثر علفها النجاسة. هل الجلالة تطلق على التي تأكل النجاسة أكثر مما تأكل الطاهرات؟ هل هذا هو المقياس؟ لنقول: ما فحش ما استفحشته النفس. فهل هذا مقياس دقيق أو معيار دقيق؟ بمعنى أننا كيف نحكم على هذه بأنها جلالة نجسة إذا كان أكثر ما تأكله فيه نجاسة؟ ولو كان أكثر ما تأكله طاهرا لكانت طاهرة. هذا معنى قول المؤلف. من المحققين من الحنابلة من تتبع المسألة فلم يجد قولا للإمام أحمد في وضع هذا المعيار، ولذلك ترون أن بعض العلماء قال إن المعيار ليس هو الكثرة والقلة، ولكن المعيار الدقيق في ذلك هو الرائحة والنتن. فإذا شممت رائحة من هذه الدابة أو من هذا الطير كالدجاجة رائحة كريهة أو ظهر منها نتن، فهذا دليل على أنها قد تأثرت بالنجاسة، لأن تلك الرائحة السيئة تخرج من ماذا؟ من المعدة أو من كرش الحيوان، فتكون ماذا؟ نجسة. وما لفلا. إذن من العلماء من قال إن المقياس هو الكثرة والقلة، فإن أكلت النجاسة أكثر فهي نجسة، وإن أكلت الطاهر أكثر فهي طاهرة. ومنهم من قال لا اعتبار للكثرة والقلة، ولكن الاعتبار إنما هو بوجود رائحة كريهة أو ظهور نتن من ذلك الحيوان. قال: فإن كان أكثره الطاهر فليست جلالة. قال: ولحمها ولبنها حرام. وفي بيضها روايتان. في بيضها مما يبيض يعني كالدجاج، هذه كلها اختلف فيها العلماء أيضا، وفي ركوبها أيضا اختلفوا. وقال ابن أبي موسى عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن أكلها غير محرم. إذن جاء بالرواية، الرواية الأولى أن أكل الجلالة محرم، ولكي يصح أكلها أنها تعزل مدة وتأكل الطاهرات، على اختلاف بين العلماء حتى في المذهب، هل يبقى البعير، تبقى الإبل وكذلك البقر 40 يوما، والشاه مثلا 7 أيام، والدجاجة وما يشبهها 3 أيام، أو أنها كلها تحبس 3 أيام عن النجاسات وتأكل الطاهرات، ثم بعد ذلك يؤكل لحمها ويشرب لبنها؟ أما جمهور العلماء فهم مع الرواية الأخرى، لأنهم يقولون لا يحرم لبنها. وبما يعللون؟ يقولون: لو أن إنسانا شرب خمرا، الخمر نجسة كما وإن كان فيها خلاف، قالوا الخمر نجسة، فهل نقول عن الذي شرب الخمر بأن ظاهر بدنه نجس؟ قالوا لا. كذلك الكافر الذي يأكل لحم الخنزير ويشرب أيضا الخمر إذا أسلم، لو قلنا بأن النجاسة تؤثر في ظاهره لبقيت عليه، هذا تعليله. وبعض العلماء علل بتعليل آخر فقال حتى الطاهرات التي يأكلها الإنسان فإنها تتحول إلى كرش الحيوان إلى كرشه ثم تختلط بالنجاسة فتكون نجسة. لكن الذين قالوا بتأثرها استدلوا بالحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك بأنه مقدم، والذي جاء في النهي عن أكلها وعن شرب لبنها إنما هو حديث صحيح، وإن أخذ به الأقل فهو لا شك أرجح وأولى، وهو أيضا أحوط لدين المرء وأسلم له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث. وقال ابن أبي موسى عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن أكلها غير محرم لعموم قول الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال رحمه يعني الله يعني قل الموجب الدلالة من الآية أن الله تعالى في أول سورة المائدة قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، والله تعالى أطلق ولم يستثني من ذلك نوعا من أنواع الحيوانات التي هي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، لم يخصها بما يأكل الطاهرات. قالوا ولا يؤمن أن هذا الحيوان يأكل النجاسة لأنه يرعى وفي أماكن وربما لحقت به النجاسة، ولكن القصد أن يكون ميله لأكل النجاسات. كما ترون بعض الناس تجد أنه مولع الصغار يأكل التراب وهو منهي عنه، وبعضهم ربما يأكل الحجارة الصغيرة وهذا كله منهي عنه، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله في البيوع، يعني لأنه يحرم أكل التراب لأنه مضر، والحجارة وأيضا الزجاج لأن هذه كلها يترتب عليها ضرار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. قال والأولى ظاهر المذهب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه أبو داود رحمه الله. رواه أبو داود وغيره، يعني أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح. إذن هذا فيه نص أن الرسول نهى عن أكلها، والجلالة هي معروفة التي لا تتوقع النجاسات وإنما تأكلها، ولكن جاء عن ابن عمر وهو راوي هذا الحديث وهو أعلم بحديثه الذي رواه أنه كان يحبس الدجاج 3 أيام ثم بعد ذلك يأكلها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها. إلى هذا القدر يلتقي مع الحديث الأول. نعم. ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة. إلا الأدم يعني التي هي الجلود، ولا يحمل عليها إلا الأدم يعني الجلود. نعم. ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة، رواه الخلال رحمه الله. لكن الحديث هذا فيه ضعف، ولذلك يعني هذه الإضافات التي أضيفت إنما جاءت في هذا الحديث الضعيف. فالشطر الأول منه ما يتعلق بالنهي عن أكلها وشرب ألبانها اتفق مع الحديث الصحيح، فكان أيضا الحديث الصحيح مؤيدا للقسم الأول أو الجزء الأول من هذا الحديث. نعم. قال ويزول تحريمها وكراهتها بحبسها عن أكل النجاسات، ويحبس البعير 40 ليلة للخبر، والبقرة في معناه. يعني مثله، لأن البقرة تشبه كما علمته عن 7 في الأضحية والهدي، وتشبه في أمور كثيرة. نعم. قال ويحبس الطائر 3، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أكلها حبسها 3، وبعضهم فصل فقال تحبس الإبل والبقر 40 يوما، والشاة 7 أيام، والدجاج يحبس 3 أيام. وعن أحمد رحمه الله تعالى أن الجميع يحبس 3 لخبر ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا أيها الإخوة يدلنا على عناية الإسلام بالأموال عموما، سواء كانت أثمانا أو حيوانا أو عروضا أو غير ذلك، ولذلك ترون أن الإسلام وضع حلا وعلاجا لمثل تلك المنون، فلا يؤتى إلى حيوان قد أكل نجاسة فيقال بأنه يقتل أو يرمى وغير ذلك. لا، هناك وسيلة لعلاجه على قول من يقول بأنه يتنجس ولا يؤكل لحمه. إذن هذه وسيلة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يخبر مما فيه ضرر، ولذلك الرسول نهى عن ماذا؟ عن ماذا أمر؟ نهى عن قتل الضفدع. وجاء في أحاديث فإن كان بعضها لا يخلو مما قال بأن أكل الضفدع فيه مضرة أيضا، فيه ضرر.